بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلبة يبدو أنهم طلبوا الإجازة عامة في رواية الحديث، فتحقيقا لرغبتهم أذن لهم في رواية الحديث العامة بما فيها كتب الستة وكتب علوم الحديث وغيرها. يمكن تسمعون الإجازة هذه وبعدين نوزع عليكم إن شاء الله. طيب اقرأ شيخ أحمد إجازة عامة. معلش. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قلتم حفظكم الله إجازة في رواية الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المتقين، أما بعد، فيقول العبد الضعيف محمد ضياء الرحمن الأعظم: لما كان الإسناد من الدين ومن خصائص أمة من بعث رحمة للعالمين، فقد طلب مني الأخ الفاضل المولود سنة رواية الحديث ووصل سنده بآئمة الحديث من أصحاب الكتب الستة وغيرها، فتحقيقا لرغبته وحرصا على بقاء هذه السلسلة المباركة للأجيال اللاحقة. قد استجبت لطلبه رجاء الدخول في من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة والرحمة، فقد أجزت المذكور أن يروي عني جميع ما يصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث ووصوله بالشروط المعتبرة عند المحدثين. ولقد قرأت صحيح البخاري بالتمام والكمال على العلامة المحدث الحافظ الشيخ عبد الواجد بن عبد الله الرحماني المتوفى سنة 949 بعد الألف، فأجازني عن شيخه العلامة محمد علي أبي القاسم بن عبد الرحمن القدسي الأعظم المتوفى سنة 73 بعد الألف، وهو أخذ الإجازة والرواية عن ثلاثة من المحدثين، وهم أبو العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي المتوفى سنة 53 بعد الألف، وأبو النعمان عبد الرحمن بن عبد الرزاق المتوفى سنة 57 بعد الألف، والحافظ عبد الله بن عبد الرحيم الغازي فوري المتوفى سنة 37 بعد الألف. وقد حصلت لهم القراءة والإجازة عن رئيس المحدثين في الهند سيد نذير حسين الدهلوي المتوفى سنة 20 بعد الألف. قال: قلتم وقرأت كتاب السنن لأبي داود من فاتحته إلى خاتمته على المحدث الشيخ محمد ظهير الدين الرحماني المبارك فوري عن المحدث عبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب مرعاة المفاتيح عن أبي العلي محمد عبد الرحمن عن رئيس المحدثين في الهند سيد نذير حسين الدهلوي. قلتم: كما أجازني الشيخ العلامة عبيد الله الرحماني صاحب مرعاة المفاتيح أن أروي عنه جميع ما تصح له روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث ووصوله، وقد حصل على القراءة والسماع والإجازة عن المحدث الفقيه محمد عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وعن المحدث الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي كلاهما عن رئيس المحدثين الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي. قلتم: كما حصلت لي الإجازة برواية كتب الحديث وعلومه من العلامة الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني عن الشيخ أحمد الله القريشي الدهلوي عن رئيس المحدثين سيد نذير حسين الدهلوي، وهو قد حصل له القراءة والسماع والإجازة عن العلامة الشاه محمد إسحاق الدهلوي المتوفى سنة 62 بعد الألف عن جده من جهة الأم الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة 39 بعد الألف عن أبيه إمام الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 76 بعد الألف عن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي ثم المدني المتوفى سنة 45 بعد الألف عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي ثم المدني المتوفى سنة 100 بعد الألف، وها أنا أسوق إسناده إلى مؤلف الجامع الصحيح الإمام البخاري. قال: قرأت على الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المتوفى سنة 71 بعد الألف. قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المتوفى سنة 40 بعد الألف عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري المتوفى سنة 35 1935. قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 1852، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التنوخي المتوفى 1800، عن المسند المعمر أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار المتوفى 1300، سماعا لجميعه عن الشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي المتوفى 1336، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي المتوفى 1350، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن عبد الرحمن يوسف الفربري المتوفى، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي المتوفى 1967، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي المتوفى 1883، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري المتوفى 2300، عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 1650. حا قلتم: وقد حصلت القراءة والإجازة لبعض مشايخ المذكورين عن الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي، عن حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي اليمني المتوفى 2730، عن محمد بن ناصر الحسني الحازمي المتوفى 2380، وأحمد بن محمد بن علي الشوكاني كلاهما عن العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى 1250، مؤلف إتحاف الأكابر لإسناد الدفاتر، وبقية الأسانيد إلى الكتب الستة وغيرها مذكورة فيه. هذا وإني أوصي نفسي والمجاز له بتقوى الله في السر والعلن، والاعتصام بالكتاب والسنن، واجتناب البدع والفتن، وأن لا ينساني في صالح دعواته، والله ولي الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتبه المجيز خادم السنة المطهرة الأستاذ الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظم، أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية سابقا بالمدينة المنورة. طيب، خلاص سمعتم إجازة هذه؟ طيب، نوزع عليهم أحسن. طيب، أين شو جيبه؟ طيب الآن ما أدري الإخوة موجودين الآن؟ ها؟ طيب، شوف أول واحد أحمد حنفي ماليزي، موجود؟ غير موجود نيابة، من يأخذ؟ طيب، حمزة بن ربيع قرون الجزائري، موجود؟ موجود؟ غير موجود. طيب، خوزان ضياء الرحمن اندونيسي، موجود؟ ضياء الرحمن، من استلم؟ في حد؟ انت؟ طيب، من هو؟ الجزائري. خلي في مهن. هو الجزائري. طيب، مصطفى القطري أو فتري، مصطفى اندونيسي، موجود؟ طيب، مسائق زين العابدين السائق سريلانكي، أنت؟ طيب، الأمين محمد موافقي الجزائري، موجود؟ طيب، محمد أيوب علي بن عثمان بنغلاديشي، فينه؟ موجود؟ طيب، محمد صدقي عبد الرحمن اندونيسي، محمد ترمزي بن شعيب ماليزي، موجود؟ ها؟ طيب، حسام عبد الله سعد محمدي سعودي، موجود؟ خليفي محلك، جزاك الله خير. لا تقوم الشيخ، لا تقوم، جزاك الله خير. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. اي، جزاك الله خير، خليفي محلي. بسم الله. عبد الله محمد حسني اندونيسي، فيصل بن محمد عماري الجزائري، في أحد موجود هنا؟ طيب محمد أكمل بن زكريا ماليزي موجود؟ موجود؟ طيب إسماعيل بن مختار الجزائري ما موجود. طيب عمر بن سالم الغماري عماني موجود؟ موجود. عاصم بن هلال بلوشي عماني أو عماني، يبدو حجاج هؤلاء يا شيخ. رياض رشيد الجزائري، رياض رشيد. طيب محمد ذو الفضل اندونيسي، خلاص خذ انت نسي انت. عبد العزيز بن سرحان بلوشي عماني، يبدو مجاول الحج بس العمره بس سجلوا. طيب محمد عزيز مصري، محمد عزيز في غير موجود. طيب توفيق يحيى ابو جعفر الجزائري، إيمان وحي الدين إندونيسي، خلاص. محمد فهد زيب يمني، أحد موجود؟ مصطفى سعدون عراقي، مصطفى فين؟ ما في؟ عمر دينكا فرنسي، ما في أحد؟ عمر دينك. محمد صديق بن صفوان سنغافوري، في أحد؟ بلال حسين أبو زيد جزائري. محمد ذو الحمدي بن زين العابدين. عبد الواحد وحيد مصري. محمد بن خالد عراقي. أبو همام مراد بن محمد حماد الجزائري. طيب إيش؟ أغوص سوسانتو إندونيسي، خلاص كده أنت شاء. عبد الله بن عبد المجيد عراقي، ما في انت؟ عبد الله بن عبد المجيد عطار، عطار تاخذ تاخذ. طيب ما اذا ايش؟ سعودي. عبد الرحمن صديق برناوي سعودي. طيب اعتمش. اسلام بن عيسى ميلي الجزائري، جزائري. طيب عبد الله بن مقصد تاج بيكي. طيب محمد سيف الله بن محمد ابراهيم سنغافوري انت؟ طيب محمد فتحي ابراهيم مصري. طيب انت صاحبه؟ حمزة دو ليبي، ليبي ما هي؟ محمد راشد سريلانكي. وليد كرم محمد صالح مصري، في حد؟ ما هي. وليد محمد الأمين الحاج سوداني. عبد الرحمن فيصل هندي، في عبد الرحمن فيصل. محمد زين زكريا الجزائري، عمر الجزائري، عمر مزيدي، عمر مزيدي، احمد عبد الرزاق اندونيسيا، سید قمر الدین مولانا افغانی، نور الدین محمد بن محمد عید الجزائری، کمران عبدالعزیز قاضی ہندی موجود، ادیب بن ناصر الخضر یمنی، ابو الحسن محمد اکرم سری لنکی، محمد اسری بن صبری مالیزی، حسنی محمد سراج الدین سری لنکی، تخرج سلیمان عبداللہ دارمی سیرالیونی، عبداللہ جولام جزائری، حمزہ محمد احمد حسینی الجزائری، وان محمد اسید مالیزی، مالیزی ما فی موجود، قبلها ايوه رد رد هذا رد هذا رد هذا حمزه محمد، ايوه حمزه محمد، صالح سعديدا جزائري، صالح ها، طيب غنانج فريح، تكون ايش اسمه غنام غنان، ياسير محمد مصري، ياسير محمد، هذا عبد الله خان بن عبد الله ليبي، عبد الله خان، ها هام انت عبد الله ايش، طيب ليش غلطت في الاسم، ايش خطا فيه، خان مكتوب تصليه، محمد علي احمد الماني، عبد الله فضيل ابن الهادي اندونيسي، فين انت، هذا تميم حافظ اسماعيل هندي، تميم فينه ما يوجد، طيب خلاص هذه يبدو هذا الحجاج هذا، ها من تميم ايش اسمه، بعد الدرس، طيب يلا بسم الله الشيخ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نعود إلى قراءة في صحيح البخاري إن شاء الله، والله الآن درس الشيخ بارك الله فيك، طيب سيهجر، يهجر أين، ألف ألف صلاة سيهجر، أي هذا في آخر الأيام، أي قبل القيامة، لا يوجد، أي قبل القيامة كل مدينة هكذا، قصر العبيد، لا ليس هذا قصر العبيد، ليس هذا قصر، ليس هذا المقصود، لا ليس هذا المقصود، هذا قبل القيامة بأيام يحصل هذا، والسلام عليكم.

رضي الله عنهما مثله. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. باب غزوة زيد بن حارثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب عمرة القضاء. كيف هذا الشيخ؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. طريقات خفيفة في ومضى عليكم الآن في هنا. وكانت في من ضرب عليها الحجاب, يعني صارت من أمهات المؤمنين صفية صارت من أمهات المؤمنين ضربت عليها الحجاب. في حديث هنا حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. نهى عن لحوم الحمر الأهلية, هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم بأن اللحوم الحمر الأهلية محرما لا يجوز أكله, إنما يجوز إذا كان الحمر الوحشية يعني يعيش في البر, أما الذي يعيش بين الناس أو في السكان هذا لا يجوز أكله, هذا لا خلاف بين عليه. ولكن قول رخص لنا في الخيل هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. لحم الخيل هل هو حلال أو حرام أو مكروه؟ لحم الخيل الآن يوكل هذا شيء تأكلون؟ أيوة. إذن وقع الخلاف بين أهل العلم في لحم الخيل, فالصحيح الذي عليه محدثون من الإمام الشافعي والإمام أحمد والثوري وغيرهم أنه جائز, أكل لحم الخيل جائز ليس فيه ما يدل على التحريم. ولكن كره الإمام أبو حنيفة وإذا مالك رحمه الله أكل لحم الخيل, واستدلوا أيضا بهذا الحديث رخص لنا في الخيل رخص لنا, قالوا هذا اللفظ يدل على أنه حرام ولكنه رخص لنا عند الحاجة, رخص لنا لحاجة الناس يوم خيبر لحاجة الناس يوم الخيبر. ولكن الذي يجمع أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, فإذا جمعت ألفاظ حديث جابر فيفهم من أحاديث جابر أن هذا اللفظ روي بالمعنى. فمرة يقول أجاز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومرة يقول أكلنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومرة يقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني عدة ألفاظ رويت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالظاهر أنه يقصد به التحليل, يقصد به التحليل مطلقا, لأننا لو قلنا رخص لنا هذا يحتاج إلى إثبات التحريم أولا, وين التحريم؟ هذا يحتاج إلى إثبات التحريم أولا. إذا قلنا رخص لنا أي للحاجة كما يقال يعني المحظورات يحل عند الحاجة، فهذا يحتاج إلى التحريم. أين التحريم؟ فلا يوجد تحريم مطلقا للحوم الخيل حتى يقال رخص لنا أي عند الحاجة، بل نقول رخص لنا أي أجاز لنا. هذا هو المعنى الصحيح. رخص لنا معناه أجاز لنا، إن ليس معنى رخص لنا بعد ما كان محرما، لأن ما ثبت التحريم أصلا، ما ثبت. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أكلنا نحن أهل البيت لحم الخيل، كما رواه الترمذي وابو داود والأحمد وغيره. أكلنا نحن أهل البيت، هي تقصد به بيت النبوة، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا لحم الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اطلع، لا يقال أنه لم يطلع، بل بالتأكيد أنه اطلع على أنهم أكلوا لحم الخيل في المدينة ليس في خيبر. إذن دليل الجمهور أن لحم الخيل لم يكن في يوم من الأيام محرما حتى يحمل قول جابر رخص لنا عند الحاجة. فدليل الجمهور أن قوله رخص لنا أي أجاز لنا. وهناك أيضا عدة أحاديث مروي في إجازة لحم الخيل، وذكرت ذلك كله بالتفصيل في الجامع الكامل، ما لا صفحة غير موجود عندكم، تسمعون به ولا ترونه. طيب، هنا حصل المناقشة بين أبي هريرة وبين أبان. من هو أبان هذا؟ أبان. حصلت مناقشة بينهما، فجاء أبو هريرة خيبر بعد ما افتتح، فطلب أن يقسم لهم أيضا الغنائم، فقال أبان لا يا رسول الله لا يقسم لهم. فحصل بينهما مناقشة، فقال أبو هريرة أنت قاتل ابن قوقل تقول هكذا؟ فماذا قال أبان؟ ماذا قال أبان؟ وأجبا لوبر، وبر هذا نوع من الدويبات صغيرة، دويبات صغيرة، تدلى من قدوم الضان، يعني نزل الضان، هذا اسم جبل في اليمن، اسم جبل في اليمن للدوسيين. قال هذا دويب صغير، دويبات صغيرة نزل من جبل دويس يقول هكذا. عرفتم مناقشة هذه؟ يعني حصل مناقشة بينهما. أبان هذا، أبان هو أبان، نعم، أبان بن سعيد بن عاص بن أمية القرشي، هذا قاتل ابن قوقل وهو النعمان بن قوقل الأنصاري، قتله أبان بن سعد يوم أحد. هذا الذي يشير إليه أبو هريرة، أبان هذا أبان، وكان على كفر في ذلك الوقت، أبان بن سعيد بن عاص بن أمية القرشي قاتل ابن قوقل وهو النعمان بن قوقل الأنصاري، فقتله أبان بن سعيد يوم أحد، ثم أسلم أبان، ثم أسلم أبان. هذا الذي يشير إليه أبو، أنت قاتل ابن قوقل، أنت يا أبان قاتل ابن قوقل تقول هكذا؟ فهو يقول يا دويبر، يعني إيش صغيرة هذه، أنت نزلت من جبال الدوسي وتقول هكذا، يعني كأن فيه نوع من المناقشة، والله المستعان، والله المستعان ما نقول. وانتهى الأمر إلى إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس، يا أبان اجلس، يعني لا تناقش هكذا، لا تقول هكذا، إلى أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أيضا. نعم. والذين جاءوا أيضا من حبشة قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أين؟ طيب، هنا في آخر شيء استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. يقول هنا: جاء رجل بتمر جنيب، يعني تمر جيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين جئت هذا؟ فقال: إني غيرت التمر الذي عندي بالتمر الذي عندهم، يعني كيلو بكيلو بكيلوين، يعني أخذت تمر جيد الكيلو بكيلوين بتمر غير جيد. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: لا، لا تفعل هذا، بيع هذا واشتري هذا يدا بيد، يعني سواء بسواء، لا بد أن يكون سواء بسواء. إذا تريد تغيير التمر بتمر، أو تريد مثلا تغيير ذهب بالذهب، فلا بد أن يكون التساوي ويدا بيدا، شرطين التساوي. إذا ما يمكن التساوي فبيع هذا ثم اشتري هذا، يعني بيع التمر الذي عندك تمر غير جيد ثم اشتري التمر الجيد. أما أن تغير التمر بكيلوين بكيلو فهذا لا يجوز، هذا فيه ربا، هذا فيه ربا. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد في الغنائم، في الغنائم، وقال: لولا كان هناك يأتي آخر المسلمين وليس عندهم شيء لكلما فتح، نعم، جعلت الغنائم للفاتحين، ولكنه ادخر الغنائم في بيت المال لمن يأتي من المسلمين، لمن يأتي من المسلمين، فهذا يجوز للخليفة أن يجتهد في قسم الغنائم، يجتهد في قسم الغنائم، يعني باعتبار أن المجاهدين يأخذون رواتب من الدولة ومن بيت المال، فالغنائم هذه تكون ملكا للدولة للخليفة، فيجوز للخليفة أن يتصرف في هذه الغنائم إذا أوتي هؤلاء الجنود رواتب من بيت المال، رواتب من بيت المال. وعمر بن الخطاب عمل هذا، جعل لهم رواتب من بيت المال، ففتحت فالغنائم هذه كانت يجمعها في بيت المال فينفق عليهم وعلى غيرهم، ينفق عليهم وعلى غير، هذا اجتهاد منه رحمه الله. وهذا آخر ما أردنا التعليق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الثوم هذا إذا كان نيا، أما بعد الطبخ فلا حرج في هذا، وخاصة النهي عن الثوم هذا يكون لي عند الصلوات، عند الصلوات ودخول في المساجد، أما إذا كان مطبوخا فلا حرج في هذا. طيب، في أسئلة يا شيخ؟ لا نورث، هذا هو الصحيح، لا نورث، يعني نحن يعني ما تركنا صدقة لا نورث، يعني لا يرث أحد منا. طيب، وهذه والله فاطمة رضي الله عنها ماتت يعني بدون بيعة، أو في آخر عهدها وآخر عمرها أنها باعت، الروايات في هذا أنها باعت في آخر حياتها، والله أعلم بالصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.